我们大家不是说同意的，同意的人的，他才是阿拉伯这边的名。فهو يدعي الآن من الكتب التي هي لي أنها له من جملتها مختصر البخاري، تعرفوا هذا الفيلم، ومن جملتها مختصر المنذري بتحقيقي بتعليقي، ومن جملتها أشياء كثيرة كثيرة جدا. وسبحان الله، الله بده يفضحه، اكتشفت أشياء أنا كنت أتعامل معه الحقيقة معاملة الأخ الراكن له مستسلم لإخلاصه. وإذ كان الرجل من 20 سنة يخطط للنقطة التي ظهرت الآن. يلا بسرعة. أنا معك. الخلاصة كتاب الكلم الطيب تعرفوه. نعم يا شيخ، نعم. شوف الجزء الأول. الطبعة الأولى طبعت طبعة طبيعية جدا، وهو له مقدمة كناشر كاتب في أسفل صفحة بعد توقيعه هو بيقول، ما أدري الآن هو الطبعة الأولى ولا ثاني نسيت، كاتب وقد يسر الله لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني بأن استخرج من الكلمة الطيب ما صح في رسالة خاصة سماها صحيح الكلمة الطيب، وقد لقيت قبولا من الكلام هذا. فيما بعد يا جماعة طبع عدة طبعات، خذ الآن يمينا، طبع عدة طبعات، رفع الحاشية هي، شايف الإشارة، خذ يمينا، رفع الشهادة هي في كل الطبعات، فهذه شهادة تدينه أن الرسالة المختصرة هي هي لي. وإذا هو بعد ما الرسالة طبعناها هنا أيضا لمكتبة المعارف، بني هو بيسرق الرسالة هي وبيصرح في المقدمة أن هي رسالة له، مع أنه كان شهد في الكلم الطيب أنه هي رسالة للشيخ. وأكثر من هيك، الرسالة هي صحيح الكلمة الطيب يعني كان هو طبعها أولا كسائر كتبي، صحيح الكلمة الطيب بقلم محمد ناصر الدين الألباني. في المقدمة بقول أنا اقترح علي الأخ الفاضل غير الشاويش أن أستخرج ما صح من الكلمة الطيب، كل هذا هو طابه مرارا، لما صار الكتاب لغيره عاد يقول هذا الكتاب له. طيب هو الشهادات كلها هاي ما عاد في عنده حياة، لأنه الجهة المادي أعمى بصره بصيرته. وحدث ولا حرج، وقصة ما بتنتهي. برضو صلاة النبي الشيخ حصل فيها زلفات؟ اي نعم. من هو؟ هو